بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. فيها اتباع في المعنى، لكن إذا فسرها أهل العلم أوضحوا معنى ذلك. فإذا هنا يأتينا رد ذلك تفصيليا، لكن هنا كيف ترد عليه؟ فتقول: ما عندي محكم، وهو أن الله جل جلاله بين أن المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم إنما أرادوا الزلفى، إنما أرادوا القربى، وهم ما توجهوا إلا لأولياء، أم اتخذوا من دونه أولياء. قل أولو كان، قل أم اتخذوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأولئك تقربوا للأولياء لماذا؟ لأجل الزلفى. فهذه محكمة واضحة المعنى. كذلك بيان أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية وأنهم مشركون، وسبب شركهم مع عبادتهم وطاعتهم في أشياء كما ذكرنا، سبب الشرك هو طلب الشفاعة، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فنفاها عنه. فهذا أصل. كذلك النوع الثالث من الآيات المحكمات التي فيها بيان أن الله جل جلاله حكم على من أله عيسى بالكفر، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فهو يورد الشبهة وأنت تورد عليه المحكمات. المحكمات واضحة المعنى، لكن هذه الشبهة التي أوردها بهذه الآية تلحظ أن الاستدلال بها فيه مقدمات. فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو يأتي ويقول هذا معناه أن لهم جاه عند الله. تلحظ أن هذا الاستنتاج هذا اتباع للمتشابه، لأن الآية تدل على أنهم مكرمون وليسوا أصحاب جاه، لأن الآية فيها ما أعطاهم الله جل وعلا من الفضل، لكن أن لهم جاها هذه لم تأتي في الآية. فجعل من اتبع المتشابه هناك تلازما بين المكانة والرفعة وبين أن يكون لهم جاها. ما معنى الجاه؟ الجاه معناه أنه إذا توسط فلا يرد، فجعل هذه ملازمة لهذه، وهذا لا شك أنه من اتباع المتشابه لأنه ليس دلالة الآية على ذلك. فإذا هذا مثال لحجة يدلي بها المشرك، فإذا أدلى بهذه الحجة فتدمغه بالمحكمات الكثيرة. قال هنا أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني لا تفهم معناه الصحيح، لا تستطيع أن توضح له كلام المفسرين فيه، كلام أهل العلم فيه، إبطال ما أورد من الاستدلال. قال فجاوبه، يعني أجبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكمة ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، أن ليس له معنيان في أن المشركين عبدوا غير الله للزلفى. قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا بين واضح لا يحتاج إلى مقدمات في الاستدلال. كذلك قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم طلبوا الشفاعة، أيضا هذا أمر بين واضح. قال الشيخ رحمه الله: هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. فهذا هو الذي يجيب به الموحد إذا أدلى أحد بالشبهة، تقول أنا لا أعرف المعنى، وهذا ليس بعيب. وأن تكون لا تعلم بعض الآيات، معنى بعض الآيات، لأن العلم واسع فتقول تعترف تقول أنا لا أعرف معنى هذه الآية الصحيح، لكن أعلم أن المحكم هو كذا وكذا، لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. لما؟ لأن القرآن كله من عند الله جل وعلا وهو محكم وكله حق، والحق لا يناقض حقا بل يؤيده ويدل عليه. قال وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ثبتت سنته وصارت مقبولة محتجا بها فإنها مبينة للقرآن ودالة عليه، كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فأنزلت السنة وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يأتيه بالقرآن لبيان معنى الذكر، تارة يكون بيانا لفظيا وتارة يكون بيانا عمليا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ما جاء في القرآن، لكن التوفيق بين هذا وهذا تقول أنا أجهله. تقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بين لا يخالف كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يناقض كلامه جل وعلا، لكن التوفيق بين هذه الآية وهذه الآية رد هذا المتشابه إلى المحكم حتى يتضح المعنى، هذا لا أعلمه أنا وإنما يعلمه الراسخون في العلم، لكن ما عندي من العلم بالتوحيد هذا بين محكم لا يستطيع أحدا أن يرده أو يشكك في دلالته. قال رحمه الله بعد ذلك في نهاية هذا الجواب المجمل وهذا جواب سديد، ولكن وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. تحتاج إلى توفيق بالتخلص، يعني هنا التوفيق يأتي بتخلص العبد من هواه وتخلص العبد من رؤيته لعقله ونفسه. من بعض الناس يأتي للمتشابه ويخوض فيه لأن عقله جيد، يقول أنا عقلي ليش ما أحاول أفهمه، ليش ما نفهم لا نفهم، فيدخل في المتشابه ويغوص ويغوص فيخرج منه أشياء يضل بها، كما قال جل وعلا ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ابتغاء تفسيره، فيخوض في المتشابه المشكل المعنى رغبة وطلبا للتفسير، فيضل في التفسير فيعتقد أن تفسيره صواب وأن فهمه للآية صواب وفهمه للسنة صواب، فيكون ممن اتبع المتشابه وترك المحكم، والواجب عليه أن لا يخوض في ذلك وأن يرد معناه إلى أهل العلم الراسخين فيه. قال وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. وإذا أردت الخير في هذا الباب فإياك ثم إياك من تعظيم عقلك وأن تقول قد حصلت من العلم كذا وكذا، فتقوم في أشياء وتطعن بفهمك على فهم أهل العلم. فإذا خالفت في فهمك فهم الراسخين في العلم فاعلم أنك لو استقصلت في فهمك فإن هذا من اتباع المتشابه، لأننا نقطع لأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى، ولا يمكن أن يكون المعنى مفقودا من الراسخين في العلم وأن يؤتاه من ليس براسخ في العلم، لأن الله جل وعلا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا، يحتاج إلى صبر لأن النفس تنازع، خاصة طالب العلم أو الذي قرأ عند قراءات وثقافات وأشبه ذلك، تنازعه نفسه في حل كل إشكال، تنازعه نفسه في الدخول في الاستدلال في كل متشابه. ولهذا تجد بعض طلبة العلم الآن أو بعض المنتسبين للعلم والقراء تجد أنهم يوردون إشكالات كثيرة، فالعالم يرد عليهم بالمحكمات ولا يضطرب بورود المتشابه، لكن من ليس براسخ في العلم إذا ورد متشابه عنده فإنه يضطرب. لما يضطرب؟ لأنه لا يعرف عظمة المحكمات وكثرتها ووضوح معناها، فإن المحكمات في الأدلة والمحكمات في العقيدة والمحكمات في الأحكام هذه واضحة عند أهل العلم بينة، ما يمكن أننا نضطرب معه. فقد يرد إشكال فنقول الله هذا مشكل نبحث عن جوابه ماذا قال أهل العلم في جواب. لكن من لم يكن صابرا على الاكتفاء بالمحكمات فإنه سيدخل في المتشابهات متعجلا وسيظل من حيث ظن أنه سيبحث أو سيحل الإشكال. ولهذا هنا لا بد في المتشابه من الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا مثل ما قال الشيخ رحمه الله وأجل له المثوبة. يحتاج إلى صبر، الكثيرين ما صبروا، جاءتهم الشبه فاتبعوها ما صبروا، دخلوا فيها بأهوائهم وآرائهم وما صبروا. ولو صبر زمنا طويلا وتمسك بالمحكمات كان قد أدى الذي عليه. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا شك أن الذي يستمسك بالمحكم في رد المتشابه فإنه قد أدى الذي عليه وامتثل قول الله جل وعلا وخلص من الابتلاء والفتنة بالمتشابه، ويكون حاله إذن أنه ذو حظ عظيم لأنه سلم من الابتلاء بذلك وسلم من الفتنة فنجح حيث لم يتبع المتشابه ورد المتشابه إلى المحكم. ولا شك أن هذه كلمة ينبغي لك أن ترددها في مسائل العلم جميعا وخاصة المسائل التي يكون هناك فيها إلقاء للشبه في أمر توحيد العبادة وكذلك في أمور العقيدة بشكل عام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. ونختم بهذا وأسأل الله جل وعلا أن ينور قلوبنا بالعلم الصالح النافع وأن يجعلنا ممن يحذر من المتشابهات ويفقه المحكمات ويستعين بالله جل وعلا في أمره كله. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فأنر قلوبنا بالإيمان واجعلنا من الصابرين. نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا أو نذل أو نزل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تأخر الوقت، الأسئلة إن شاء الله في وقت في لقاء القادم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما الجواب المفصل فإن أتى الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله فنشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده ولا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. وجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح من قلب الخاشع. ربنا اجعل ما علمتنا حجة لنا، نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. لما ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى ورفع درجته أن جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، ذكر المجمل ثم ذكر المفصل. ومن المعلوم في فن التأليف أن التقاسيم إذا وردت فإنه يناسب أن يقدم ما كان الكلام عليه مختصرا، وما كان الكلام عليه مطولا فإنه يؤخر. ولهذا الشيخ رحمه الله قدم المجمل على المفصل لاعتبارات، منها أن الكلام على المجمل قليل والكلام على المفصل كثير، ولو أخر الكلام القليل لذهب الذهن في المفصل ونسي أنه سيأتي المجمل. ومن فوائد تقديم المجمل على المفصل أن المجمل يفهمه كل أحد، يحتاجه كل موحد، وسهل الفهم إذا علم عقيدة التوحيد وفهم بعض أدلتها فإنه يمكنه أن يجعل ذلك محكما. فإذا أتى من يشبه عليه دينه ومن يجعله يتردد في بعض هذه أو يشككه أو يورد عليه الشبه فإنه يحتج عليه بالمحكم فلا يجد ذلك صعبا. وأما المفصل فيحتاج إلى علم، يحتاج إلى مقدمات تارة لغوية وتارة أصولية وتارة من واقع حال العرب. قال رحمه الله تعالى ابتداء بالمفصل بعد المجمل ابتداء برد شبهة، وهي شبهة تحتاج إلى تأمل، لأن أكثر الذين يكون عندهم نوع قرب أو قبول للتوحيد ربما تروج عليهم هذه أكثر من غيرها. فقال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. هذه الكلمة وأما الجواب المفصل ليست موجودة في كثير من النسخ المطبوعة، ولم أرى النسخ الخطية حتى نتثبت هل هي موجودة أم لا. وعلى العموم فإن الشبهة على الجواب المفصل، الشبهة التي سيجيب عليها بالمفصل هي قولهم نحن لا نشرك بالله إلى آخره. فقوله إذن وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، هو إيراد لهذه الاعتراضات الكثيرة على التفصيل، ويلزم من إيراد الاعتراضات إيراد الأجوبة. فقوله فإن أعداء الله لهم اعتراضات هذا لأجل أنه سيورد بعد الاعتراضات الأجوبة، هذا من ناحية، من ناحية الأسلوب ومن ناحية التأليف، لكن المعنى ظاهر. قال: منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. قال: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. هذه الشبهة يمكن تقسيمها إلى أقسام. القسم الأول قولهم، أو الجملة الأولى قولهم نحن لا نشرك بالله، وهذا القول منهم نحن لا نشرك بالله يريدون به الإشراك بالله في الربوبية، ولهذا قالوا بعده أن نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلى آخره. وقولهم نحن لا نشرك بالله راجع إلى أن الشرك له حقيقة شرعية جاءت في النصوص، ولكن حرفت هذه الحقيقة وصرفت عن وجهها. ففي النصوص الإشراك والشرك هو اتخاذ الند مع الله جل وعلا في المحبة والعبادة. الإشراك أو الشرك هو أن يجعل لله شريك، إما في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، يعني أن يعتقد أن له مماثلا في اتصافه وفي أسمائه. هذا معنى الشرك. ولهذا الشرك في النصوص تارة يتوجه إلى الشرك في الإلهية وتارة يتوجه إلى الشرك في الربوبية. أما الشرك في الربوبية فكقوله جل وعلا في سورة سبأ مثلا: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني من شرك في التدبير والتصريف. وتارة يكون نفي الشرك أو النهي عنه لأجل الألوهية كقوله جل وعلا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا شرك في الألوهية في العبادة. والآيات في هذا أيضا كثيرة. والشرك الثالث في الأسماء والصفات كقوله جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا، وكقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، وكقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله: ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الذي يعلمه أهل العلم بما تدلت عليه بالتنصيص الآيات، فكان ذلك معلوما عند العرب فافهمه بلغتها. لما أتى اليونان إلى بلاد المسلمين بكتبهم، يعني استخدم بعض المسلمين كتب اليونان في قصة معلومة ولا بأس أن نذكرها، أن أحد ولاة العباسيين أرسل وفدا إلى ملك الروم وطلب منه أن يرسل إليه بكتب الأوائل التي عنده. كتب الأوائل المقصود بها كتب الروم واليونان وكتب من يسمونهم الحكماء والفلاسفة. فعرضوا هذا على الملك موفدين من الوالي المسلم من ولاة العباسيين، فقال: أمهلوني. فاستشار علماء النصرانية وعلماء بلده فقالوا له هذه، وكانت موجودة في بيت للكتب، قالوا: هذه هي زينة مملكتنا، فكيف تعطيهم إياها؟ فأجبه بالنفي، فإن هذه لا يجوز أن تخرج من بلدنا. وسكت واحد منهم فقال له: ما لك سكت؟ وكان من حكمائهم وحذاق علماء نحلتهم وملتهم. فقال: يا عظيم قومنا، أرى أن ترسل بالكتب إليهم ولا تمنعهم منها. فقال له: ولما؟ قال: لأن هذه الكتب ما دخلت إلى أمة إلا أفسدت عليها دينها. ووافقه عليه البقية، فحصل أنها أرسلت الكتب كتب اليونان وترجمت إلى آخر ذلك. اليونان فلاسفة لأرسلت كتب أرسطو وإلى آخره وأفلاطون. هذه الفلسفة غايتها توحيد الربوبية، غايتها أن ينظر في الملكوت، ينظر في الوجود فيثبت أن هذا الكون له صانع، لأن هذا غاية الحكمة، يثبت أن هذا الكون معلول عن علة، وهذه العلة عاقلة، فيسمونها علة العلم أو العقل الأول في كلام فلسفي يعني له تفاصيل. فدخل هذا على المسلمين، فلما دخل رأى من قرأ تلك الكتب بعد ترجمتها أن هذه هي كتب الحكمة وكتب الحكمة وكتب الفلسفة، يعني طلب الحكمة، قالوا: إن هذه هي الغاية، فكيف نوجد وسيلة للجمع ما بين الشريعة، ما بين الإسلام والقرآن، وما بين هذه الكتب وفلسفة اليونان؟ فأخرجوا ما يسمى بعلم الكلام، وهو خليط من الشريعة من النصوص وما بين عقل الفلاسفة. وهذا الخليط جعل فيه الشريعة والعقل، جعلت فيه الشريعة والعقل، هذا يقارن هذا وهذه تقارن ذاك، يعني ما قدم الشريعة على العقل ولا العقل على الشريعة، فنظروا في هذا ونظروا في هذا، لكن ينظرون في الشريعة بالعقل وينظرون في العقلانيات بالشريعة. هنا نظروا إلى أن غاية الغايات هو النظر في الملكوت، فلهذا أجمع المتكلمون على أن أول مهمة هي أن أول واجب على العبد أن ينظر في الملكوت ويثبت وجود الله ويثبت وجود الله جل وعلا. هذا الأصل صار مستغرقا عندهم لا محيد عنه، وخاصة بعد مرور عقيدة جهم، وأن الغاية عنده إثبات وجود الله أيضا في مناظرته مع طائفة السومنية كما ذكرت لكم فيما سبق. هذا الخليط الذي نتج صار هو الغاية عند كثير من الناس، فبالتالي نظروا في تفسير كلمة التوحيد. الشريعة فيها لا إله إلا الله، هذه أصل التوحيد، وكلام الحكماء كما يقولون فيه أن الغاية هو إثبات وجود الله والنظر في علة العلل والنظر في الملكوت حتى يطلب الحكمة فيما وراء الطبيعة. فقالوا إذن معنى هذا، لأن ذاك عقل صحيح وهذا وهذه شريعة صحيحة، معناه أن يفسر الإله بالعلة، علة العلل، لأن أول واجب في الشريعة لا إله إلا الله، أول واجب في الفلسفة أن ينظر في الملكوت فيثبت أن لهذا الملكوت أو لهذا الكون علة نتج عنها، فخلطوا ما بين هذا وهذا، فقالوا إذن ولا يمكن العقل يكون مخطئا، لأن يعني عندهم نتاج الفلاسفة عقل قطعي، ولا يمكن أن تكون الشريعة أيضا فاسدة، فهذا صحيح وهذا صحيح، فقالوا إذن نفسر الإله بأنه الخالق، بأنه القادر على الاختراع. قالوا إله هنا نظروا، قالوا لكن إله في اللغة ليس معناها الخالق، فتأملوا في ما جاء في كتب اللغة فوجدوا أن هناك من قال إله هذا بمعنى آله إذا جعل غيره متحيرا فأله الرجل تحير وتردد، وهذه مادة ربما تكون موجودة في بعض استعمالات العرب، أله الرجل يعني تحير وتردد. فقالوا إذن لا إله إلا الله إذا كان معنى الإله هو الخالق القادر على الاختراع فهو الذي فيه تتحير الأفهام، لأن قصدهم هناك أن ينظر، وهم إذا نظروا وتأملوا تحيرت الأفهام حتى يثبت الوجود. فقالوا هنا التقت اللغة مع الشريعة مع العقل، وهذا قرروه في كتبهم، فحصل منه أن معنى لا إله إلا الله عندهم يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، وإذا كان كذلك فيكون الشرك الذي يخرج من كلمة التوحيد هو أن يقول ثم قادر على الاختراع، ثم رازق، ثم من تحيرت الأفهام في حقيقته غير الله جل وعلا. فمتى يكون مشركا عندهم؟ إذا لم يثبت لا إله إلا الله. ومتى لا يثبت لا إله إلا الله؟ إذا قال إنه ثم خالق غير الله جل وعلا. هذا الخليط من العقل واللغة الضعيفة التي نقلوها أو القليلة والشرع فيما نظروا فيه يعني في بعض النصوص أنتج لهم أن الشرك هو الشرك في الربوبية، يعني اعتقاد أن ثم خالق، أن ثم خالقا مع الله جل جلاله. ودون هذا في كتب المتكلمين الأوائل، ونقله عنهم الأشاعرة، وأثبتوا ذلك في كتبهم. ولهذا الأشاعرة يقولون والماتريدية أول واجب على العبد النظر، وبعضهم يقول الشك، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، فهذا أول واجب. والإله من هو؟ الإله منهم من يقول الإله هو القادر على الاختراع، ومنهم من يقول الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، ومنهم من يقول الإله بمعنى آله وهو المحير فلا يوصل إلى حقيقته وهو الله جل وعلا. فنتج من هذا، وهو موجود في كتب المتكلمين وكتب الأشاعرة والماتريدية إلى يومنا هذا، نتج من هذا انحراف خطير في الأمة، وهو أن الإله ليس هو المعبود، وأن لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، لا متحيرا في حقيقته إلا الله. فنتج من ذلك إخراج العبودية عن أن تكون في كلمة التوحيد، ونتج من ذلك الانحراف الخطير أن لا إله إلا الله ليست نفيا لاستحقاق أحد العبادة مع الله جل جلاله. فنتج، وهي النتيجة التي قدم لها الشيخ هنا، أن طوائف كثيرة من المؤمنين يعني من المسلمين فشى فيهم كلام الأشاعرة هذا وكلام المتكلمين وكلام المتبعة هذا في معنى كلمة التوحيد، فيكون معنى الشرك عندهم راجع إلى واحد مما دلت عليه النصوص، وهو الإشراك في الربوبية الذي جاء مثلا في سورة سبأ وفي غيرها. أما الإشراك في العبادة ولا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا عندهم لا ينقض كلمة التوحيد. طيب، نظروا بعد ذلك فيما فعلته العرب، وسيأتي في الشبهة التي تليها، فيما فعلته العرب بما أشركت العرب، قالوا أشركت بعبادتها الأصنام، وبأنها ما وحدت الله في ربوبيته ولم تقل لا إله إلا الله، بل قالت إن الأصنام لها نصيب من الإلهية، يعني لها نصيب من الربوبية. ولهذا من أعظم ما راجع على كثير من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وراجع على كثير من علماء الأمصار، أن الألوهية تفسر بالربوبية، وأن لا إله إلا الله تفسر بمقتضيات الربوبية أو بمقتضيات الربوبية. هذا نتيجة لهذا الانحراف. لهذا هذا المشرك الذي قال في شبهته، قد يكون عالما وقد يكون غير عالم، يقول نحن لا نشرك بالله، هو قال هذه بحسب اعتقاده، ولا يشرك بالله بحسب اعتقاده أن الشرك إنما هو الشرك في الربوبية وليس في الإلهية. وهذا نتيجة لما ذكرت لكم. فإذا هذه الكلمة لا نشرك بالله، ردك عليها كشف هذه الشبهة كما ذكر الشيخ رحمه الله في آخر الكلام، وبما أوضحت لك في أنه أولا توضح موارد الشرك في القرآن. ما الذي نفي من الإشراك بالله؟ نفي الثلاثة التي ذكرت لك، وكل واحد عليها أدلة، حبذا تجمع هذه الأدلة في كل موضع و يعني في كل نوع وتحفظ ذلك، هذا نوع. الثاني معنى الإشراك في النصوص. الثالث أن تبين أن الانحراف وقع، فصرف الإشراك معنى الإشراك عن معناه في النصوص إلى المعنى الباطل، ونتج عنه أن كلمة التوحيد فهمت أيضا غلطا، ففهم منها أنها نفي لربوبية غير الله جل وعلا، وهذا باطل. فإذا قولهم نحن لا نشرك بالله، هذه كلمة جملة يمكن أن تردها تفصيلا، وهذا هذه الشبهة التي أوردوها لا أرد بما أورده الشيخ رحمه الله. الشيخ ما أجاب عن كل جملة جملة، لكن أجاب عن النتيجة التي وصلوا إليها بهذه المقدمات الباطلة. قالوا نحن لا نشرك بالله، لما لا تشركون بالله؟ قالوا لأننا نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، يعني لا يخلق ولا يرزق استقلالا ولا ينفع ولا يضر استقلالا إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما جاء في النصوص. قالوا نحن نقول ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك نفعا ولا ضرا استقلالا، ما يمكن أن يعطينا شيء، ولكن يعطينا، ولكن هو عليه الصلاة والسلام يمكن أن يعطينا عن طريق الوساطة، عن طريق التقريب، عن طريق التزلف، يعني أن يقربنا زلفا. وهذه الشبهة أول من أوردها فيما أعلم في كتبه، في كتابه إخوان الصفا، في كتابهم ورسائلهم المشهورة رسائل إخوان الصفا، رسائل 50 المعروفة، فإنهم قرروا أن التوحيد هو الربوبية، وأن هؤلاء الأموات من الأنبياء والصالحين أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا كما قال هنا هذا الذي أورد الشبهة، ولكن تتوسط بهم. لما تتوسط بهم؟ عللوا بأن أرواحهم عند الله، لأن الله قال عن أرواح الشهداء أحياء عند ربهم، والعندية معناها أنها أنهم لهم القربة عند الله، فلهم الجاه ولهم الزلفة عند الله جل وعلا. فإذا سألتهم، إذا دعوتهم، فإنما تتوسط بهم لا تسألهم استقلالا، فيقول هؤلاء نحن لا نعتقد أن هذا ينفع ويضر بنفسه، ينفع ويضر استقلالا، يخلق استقلالا، يرزق استقلالا، حاشا وكلا، ولكن يمكن أن يخلق الله، أن يخلق الله بواسطته، الولد في رحم الأم إذا سألناه يمكن أن يرزق الله بواسطة شفاعته، لأنه مقرب عند الله جل جلاله. هذا التقريب عند الله جل جلاله وصفوه بقولهم ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، فقدموا هاتين المقدمتين، يقول أنا مذنب، والمذنب لا يمكن أن يكون وليا لله أو مقربا عند الله، فعلى اعتقاده لا يمكن أن يصل إلى الله مباشرة، وأولئك قالوا أولئك والصالحون لهم جاه عند الله. هذا الجاه ماذا يفعل؟ قالوا هذا الجاه بمعنى أنه لو سأل لم يرد، وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فأتى من هذه الشبهة ورد التوحيد باعتبار أن هذا الصالح الذي عنده هو عند الله جل وعلا مقرب، وهذا الصالح الذي هو عند الله له الزلفة والمقام الأعظم، بحيث إنه لو سأل لم يرد. فقال الشيخ رحمه الله هنا أو تكملة الشبهة، قالوا وأطلب من الله بهم، أطلب من الله لا منهم، يعني أنا لا أسألهم، ولكن أطلب من الله بهم. كلمة بهم هنا ليس معناه التوسل بهم يعني بجاههم، يقول أسأل الله بالنبي، أسأل الله بالولي، أسأل الله بأبي بكر وعمر، لأن سؤال الله بالصالحين هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك وليس شركا أكبر، لكن هو قصد، القصد من قولهم وأطلب من الله بهم يعني أطلب من الله بوساطتهم وبشفاعتهم وبتقريبهم إياي عند الله زلفى. فإذا كلمة بهم لا يقصد بها التوسل بالجاه، لأن هذا بدعة وليس شركا، وإنما يقصدون بها الشفاعة والتقريب زلفى. قال فجاوبه بما تقدم. هذه الشبهة تلحظ شكلها مركبة، لا شك أنها شبهة، وهي التي تروج عند الجميع، كيف واحد يؤمن بالله ويقول إن الله واحد في ربوبيته، لا ينفع إلا هو ولا يخلق إلا هو ولا يرزق إلا هو إلى آخر ذلك، ويقول أنا مذنب ولكن أتوسل يعني أتقرب إلى الله بالصالحين بشفاعتهم، أسألهم أن يدعوا الله لي، أتقرب إليهم بالدعاء حتى يشفعوا لي عند الله جل وعلا، هذا لا يجعلني مشركا. فأنا على حد قولهم يقول هو لا يشرك بالله وهذا ليس شركا بالله. فما الجواب؟ قال فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت. فهذا الآن الدرجة الأولى من الجواب، أقول الآن له نحن معك فيما ذكرت. لكن ننظر إلى حال المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالكفر والشرك، ما حالهم؟ ننظر إلى القرآن ماذا فيه. القرآن فيه أنهم مقرون بأن الله هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو الذي ينفع وحده، وهو الذي يضر وحده. إذا قال ما الدليل على هذا؟ هل المشرك كان يعتقد هذا؟ نقول نعم، مشرك العرب كانوا يعتقدون ذلك، كما قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي الآية الأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وفي آية قل من يرزقكم، آية سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن في آيات كثيرة هذا الاعتقاد الذي وصفت أنك لست مشرك لست مشركا باعتقاده، نقول هذا وصف الله جل وعلا به مشرك العرب، مشركي أهل الجاهلية. فهذه الدرجة الأولى من جواب هذه الشبهة. الدرجة الثانية ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا. الأوثان جمع وثن، وهو المتجه إليه بالعبادة، وفي غالبه لا يكون على هيئة صورة، والأصنام ما كان على هيئة صورة. وقد يقال للأصنام أوثانا باعتبار أنها معبودة من دون الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في سورة العنكبوت في قصة إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وفي الآيات الأخرى في قصة إبراهيم قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون. فإذا هي أصنام وأوثان، فالأوثان ما لم يكن على هيئة صورة. فإذا نذهب إلى شرك المشركين ونقول له المشركون مقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا. إذا المشرك مقر بأن الوثن ليس له نصيب في التدبير. فإذا ما رفضه من كلمة لا إله إلا الله وصار به مشركا ليس من جهة اعتقاده أن ثم مدبرا غير الله جل جلاله، لأن الله جل وعلا قال ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا الآن المقدمة الثانية. المقدمة الأولى اعتقاد المشركين في الربوبية في الله جل وعلا أنه هو المتفرد بالأمر كما قال ذلك عن نفسه، يعني كما قال المشرك عن نفسه أنه يشهد هذه الشهادة. الخطوة الثانية اعتقاد أولئك في الأوثان بما قال اعتقد في الأوثان العرب أنهم أنها لا تدبر شيئا. إذا استدللت له بهذه الآيات وبحال العرب يأتي النتيجة، وهي وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. لماذا أرادوا الجاه والشفاعة فقط؟ لأن الله جل وعلا قال والذين يدعون والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. ومن المتقرر في اللغة أن كلمة ما وبعدها إلا، ما النافية التي يأتي بعدها إلا، هذه تفيد إيه؟ الحصر. فكأنه قال عن قولهم لا نعبدهم لشيء ولا لعلة من العلل، لا لأنهم يملكون الرزق ولا يملكون الموت والحياة ولا لأنهم يدبرون الأمر، ولا نعبدهم إلا لشيء واحد وهو أن يقربونا إلى الله زلفى. فإذا ينتج من ذلك أن المشركين كان شركهم باعتقاد أن هذه الأوثان تقرب إلى الله زلفى، باعتقاد أن هذه الأوثان لأجل أن لها منزلة عند الله وأن لها جاه عند الله فهي تقرب. ما هذه الأوثان التي عبدت؟ الملائكة. أليس كذلك؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. وقال جل وعلا في الأولياء أم اتخذوا من دونه أولياء. وقال جل وعلا في قصة عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن نوعت المعبودات المنفية. ولما نزل قول الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فرح المشركون قالوا إذن سنكون مع الصالحين، سنكون مع اللات وسنكون مع عيسى وسنكون مع عزيز وسنكون مع كذا وكذا، مع من عبده. فأنزل الله جل وعلا قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الآيات. فإذا ترتب على ما ذكرنا أن ما قاله صاحب الشبهة هي دعوة، لا تجابهه بأن تقول هذه دعوة بل أنت مشرك، لا، تقول له نأخذها واحدة واحدة. أنت الآن تقول أنا لا أشرك بالله وأنك تشهد كذا وكذا، فنقول ننظر إلى حال المشركين في الآيات. فإذا تأملت حال المشركين وقصصت عليه وتلوت عليه الآيات وأفهمته إياها كيف كانت حالة المشركين وأنهم مقرون بما أقر هذا به، فإذا تنقله إلى الخطوة الثانية وهي أن المشركين كانوا لا يعتقدون في أوثانهم أنها تدبر شيئا. تنقل بعد ذلك الخطوة الثالثة فيما قدمت لك ثالثا في معنى الشرك. ما معنى الشرك ومعنى كلمة لا إله إلا الله؟ ثم تنقله إلى أن أولئك لم يرضوا بلا إله إلا الله لأنهم إنما أرادوا الزلفى في نص الآية وأرادوا الشفاعة بنص آية الزمر أيضا، أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فهي له وحده دون ما سواه، يعني ملكا هو الذي يخبرك عن حكمها جل وعلا. لا تبتدئ أنت بتصريف أمرك في الشفاعة كما تريد، لا، هي لله جل وعلا سبحانه استحقاقا، وله جل وعلا ملكا وملكا وأمرا ونهيا. قال واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. بهذا يتبين لك أن هذه الشبهة وهي من الشبهة التي قد تواجهها كثير من الناس تروج عليه، قل كيف أنا مؤمن وأنا كذا وكذا، يعني أنا كنت ذهبت إلى رجل من الصالحين من الأولياء عند قبري وقلت له اشفع لي فإن لك جاها عند الله ولك مقاما عند الله، فاسأل الله لي أن يرزقني ولدا، اسأل الله لي أن يعطيني وظيفة، اسأل الله لي أن يكسر عمري، أكون مشركا كأبي جهل وكذا؟ هذه تعود على كثير من جهة العاطفة ومن جهة التقرير، قل أنا أصلي وأنا أزكي وأنا كذا وأعتقد أن الله هو الخالق الرازق وأنا لا أشرك بالله جل وعلا، فينفي شيئا هو في حقيقته واقع فيه. ولهذا قال الصنعاني في رسالته وكذلك الشوكاني في رسالته تطهير الاعتقاد، هذا الصنعاني وكذلك الشوكاني في رسالته في توحيد العبادة المعروفة، قالوا فيما جابه في اليمن، قالوا إن الأسماء لا تغير الحقائق، يعني إن غير المشركون وعلماء المشركين الأسماء فإن الحقائق لا تتغير. إذا سموا طلب الشفاعة وطلب الزلفة توسلا فإن هذا لا يغير الحقيقة، إذا سموه سؤالا بهم كما قال الشيخ هنا عنهم قالوا وأطلب من الله بهم، فهذا لا يغير حقيقة الأمر، وهو أنهم يطلبون من الله صحيح ولكن متوسلين بشفاعة أولئك لا بذواتهم، والتوسل بشفاعتهم اشفع لي واسأل الله لي واطلب لله اطلب من الله لي واسأل الله لي وأشبه ذلك، هذا كله هو أطل الزلفة، أو يتقرب إليهم ليشفعوا من دون التنصيص على الشفاعة. يقول أنا أتقرب إليه أذبح صحيح للولي، لكن أنا أقصد الذبح لله، لكن للولي حتى يستنعطف قلب هذا العبد الصالح عليه لأني ذبحت فيسأل الله لي. فإذا مقصود من عبد غير الله، من عبد الأوثان، من عبد الأصنام، من عبد القبور، من عبد الأولياء، من عبد الموتى، مقصودهم أن يشفع أولئك لهم، ليس مقصود أولئك أن يتخذوا هذه أربابا أو آلهة استقلالا، ما هذا مقصود أحد ممن حشره، ولكن هذا مقصود أولئك من أنهم يريدون القربى والزلفى. فإذا تحتاج في رد الشبه إلى أن تتدرج في المقدمات أولا، الثاني أن تفهم كيف ترد الشبهة بعمومها وكيف تفصل جمل الشبهة فترد عليها بخصوصها، الثالث أن تقدم الرد المجمل أو الرد الإجمالي على ما أورده من الشبهة برد مفصل على تفصيل كل جملة جملة، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا، هنا قال حالتهم اذكر لهم حالة المشركين، لا تجادله بأنه لست أنت مشرك لأنه كذا وكذا أولا لا، ولكن صف له حال المشركين على تفصيل الكلام الذي ذكرنا، ثم انتقل بعد ذلك إلى معنى كونه مشركا، إلى معنى كونه نافى كلمة التوحيد، إلى آخر ما ذكرنا. هذه من المهمات في أن تتصور كيف تتدرج في رد الشبهة، واحذر من أن تنساق في رد الشبهة مع العاطفة فتجبهه بكلام قد يقوي الشبهة عنده، فلا بد أن يكون الانتقاد كما عليه قواعد إقامة البرهان وإقامة الحجاج مع المخالف، أن تنتقل في شأنه من المتفق عليه إلى ما هو أقل اختلافا ثم إلى ما هو أكثر وهكذا. المسألة التي يقوى الاختلاف فيها لا تبتدئ بها، ابتدئ بالواضح واضح جدا ثم انتقل بعده درجة إلى الأقل وضوحا ثم إلى الأقل وضوحا وهكذا. أما إذا ابتدأت بما هو أكثر إشكالا فإنه لن يقتنع، لأن ما هو أكثر إشكال يحتاج إلى مقدمات كثيرة، فإذا تبتدئ معه بما هو أكثر وضوحا، والأكثر وضوحا وصف حال المشركين مشرك العرب من جهة إقرارهم بالربوبية واحد، الثاني إقرارهم بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، الثالث بأنهم إنما أرادوا الزلفاء والشفاعة بنصوص القرآن في ذلك. لكن لو ابتدأتنا بمعنى العبادة ربما يأتي في مخالفات، يقول لك لا العبادة هي كذا، إذا أتيت معه في التكفير هنا يخالفك يقول لك لا هي كذا وكذا وكذا، فتبتدئ معه بتقرير شرك المشركين وترد عليه في شبهته هذا بأن أولئك ما أرادوا إلا الزلفة. فالتدرج إذا مهم، وبعض الذين دعوا إلى التوحيد مع الأسف أوقعوا المدعو في شبهة أعظم مما كانت عنده، لأنه جاء للمستغلق من المسائل فأراد أن يجيب عليها بما عنده واضح، لكن ذاك أنه ليست بواضح، فأراد أن يجيب فزاد الإشكال إشكالا. الشبهة الثانية تحتاج إلى وقت أيضا، وهي قوله: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ هذه تحتاج إلى رد أيضا مفصل. ننبه إلى أنه ليجل قرب الحج والمدة القادمة أكثر الوقت ربما يكون في مكة إن شاء الله، فالدروس تقف بعد اليوم، ونبدأ إن شاء الله في 2012 إن شاء الله. هل توزيع كتاب كشف الشبهات في موسم الحج مناسب؟ نعم مناسب، ما في شك أنه مناسب، لأنه هو وضع سهل العبارة واضح البيان. هل يمكن لأهل السنة والجماعة أن يستخدموا كلمة إله بمعنى محيط؟ لا، لا يمكن، لأنها صارت لها معنى شرعي، جاءت في النصوص بمعنى معبود، خلاص لا تستخدم تلك الكلمة في غير ما جاءت في النصوص. لكن نقول هذا المعنى هم قالوا أنه ورد في اللغة على شكل شاذ، بمعنى إذا ورد في نص يعني في شعر أو في خطبة من خطب العرب أو نحو ذلك فنفهم المعنى بمراجعة كتب اللغة، أما كلمة إله فهي لن لا نستخدمها إلا بمعنى المعبود، إله بمعنى مألوه معبود. يقول: ما الفرق بين أن يدعو أحد الله بأبي بكر أو بعمر أو أن يدعو بواسطة أبي بكر وعمر؟ ننبهتكم هذا التوسل، توسل بغير الله في الدعاء له قسمان: الأول أن يسأل الله بذات فلان، أن يسأل الله بجاهه، يعني يقول: اللهم إني أسألك في دعاء في المسجد أو في بيته أو في أي مكان، اللهم إني أسألك بمحمد عليه الصلاة والسلام، أسألك برسولك محمد، أسألك بأبي بكر، أسألك بعمر، أسألك اللهم بعثمان أن تعطيني كذا وكذا، فيكون هو قد سأل الله ولكن جعل وسيلته فلان، يعني عمل فلان، وعمل فلان له عمل النبي عليه الصلاة والسلام، له عمل أبي بكر، له عمل عمر، له، فلا مناسبة بين سؤالك وسؤاله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى هذا، لهذا نقول هذا النوع بدعة ولا يجوز، لأنه لا مناسبة بين عمل فلان وعمله، ما بين ما عمله وقدمه وما بين ما عملته، أو يسأله بجاهه فيقول: أسألك اللهم بجاه نبيك، بحرمة نبيك، بجاه أبي بكر، بجاه فلان من الصالحين، أن تعطيني كذا وكذا، هذا أيضا بدعة واعتداء في الدعاء ووسيلة إلى الشرك، وهو القسم الثاني. القسم الثاني اللي هو الشرك الأكبر أن يكون معنى التوسل أن يسأل الله متوسطا بأولئك، ما يقول اللهم أعطني بفلان، لا، يقول: يا فلان اشفع لي عند الله، اللهم أعطني كذا وكذا بشفاعة فلان لي، هذا التركيز جميعا. أو يقول: يا نبي الله اسأل الله لي كذا وكذا، يا حسين اشفع لي عند الله بكذا وكذا، يا عبد القادر أسألك أن تسأل الله لي كذا، اشفع لي بكذا، يكون قد صلى مثلا عند قبته، عند قبره ركعتين تقربا، أو طاف أو ذبح أو نذر أو من دون ذلك، فهذا معنى الوساطة. الوساطة يعني أنه طلب منهم الوساطة، طلب منهم الزلفة، طلب منهم الشفاعة. فرق بين أن يسأل الله بهم وما بين أن يتوسط عند الله بهؤلاء، فالسؤال بهم أن يقول اللهم أسألك بنبيك، أسألك بأبي بكر، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك واعتداء في الدعاء. أما لو سأل هذا أن يشفع له عند الله أو تقرب إليه شيء من العبادات ليشفع له عند الله، هذا هو الشرك الأكبر الذي عناه الشيخ بما ذكر. هل المعبودات من الأحجار والأشجار تكون في النار مع من عبدها؟ نعم، كله، والأصنام والجن الذين عبدوا ورضوا بالعبادة. ما الأخ يقول أنا ما اتضحت لها الشبهة ولا ردها، أنا اجتهدت أن يكون أكثر، أن يكون الأسلوب بأكثر سهولة وأكثر وضوح، ما أدري إذا كان مستقلقا هذه مشكلة، يعني صعب أني أصح أكثر من كذا، ودي اللي اتضح له الشبهة واتضح له الرد يعني يشير بيصبح يشير بيده، ما أعرف يعني بالميزان يرفع فوقه. طيب جزاكم الله خير. الذي هي واضحة عنده جدا، واضحة جدا إيراد الشبهة والرد أيضا يرفع جدا. طيب وضوح متوسط واضحة لكن بتوسط، التوسط قد يحتاج معناه انه يحتاج الى مراجعة، يعني انه فيما اوردت يحتاج يراجع حتى يفهمه من. طيب الاخير اللي ما اتضحت له، يعني كان فيه قصور عنده في ايراد الشبهة او ايراد الرد عليها، ها يرفع، ما في عيب يعني، لان هذا عشان اجتهد لكم اكثر ونشوف لنا طريقة. زين الحمد لله. أنا يقول لماذا لا تصاغ الشبهة بأسلوب أكثر وضوحا مما عليه ثم يكون الجواب بأسلوب أوضح كذلك. أنا عندي أني أوضحت وربما يعتب علي كيف أوضح الشبهة بمثل هذا يعني التوضيح. هذا اللي جعلني في فيما مضى أتردد في شرح الكتاب كثيرا، لأن تعليم الشبهات مشكلة، يعني إيضاح الشبهة ثم الرد عليها صعب وليس منهجا، لكن برجاء أنكم من دعاة التوحيد ممن سينافحون عنه فلا بد من إيضاحها، لعل الله جل وعلا يجعل منكم مجاهدين في سبيل الله. هل تدخل المناظرات التي تقوم اليوم بين بعض الدعاة مع النصارى وغيرهم ميراد الشبهة على المدعو وإضاعته؟ طبعا المحاجة والمجادلة فن ولها علم خاص بها، علم البرهان وعلم الحجاج، وهي من علوم المنطق أو من علوم الفلسفة بالعموم وعلوم المنطق بالخصوص، تحتاج إلى فهم، لأن لابد من ترتيب المقدمات، يعني تهتم في الجواب سواء في الفقه في أي حجة تريد إبطالها أو تريد مناقشتها، أولا تأتي بالمقدمات جميعا وتنظر هل النتيجة بنيت على هذه المقدمات مجتمعة أو على واحد منها، فإن كانت عليها مجتمعة نظرت في صلة المقدمات بعضها ببعض، فإن وجدت سبيلا إلى الطعن فيها كان هذا أقوى حجة. هذا شيخ الإسلام مع المتكلمين والفلاسفة يأتي للمقدمة ويطعن فيها لما بنيت عليه النتيجة، يطعن فيها بالعقل ويطعن فيها أيضا بالنقل. إذا كانت المقدمات كل واحدة أنتجت نتيجة فتناقش كل مقدمة على حدة، إذا كانت هذه المقدمات ظنية ناقشتها مناقشة ظنية، إذا كانت أنها قطعية أيضا نظرت في النتيجة التي نتجت عنها وتناقشها. هنا ترتب الحجاج بالأسهل فالأسهل، لا تأتي بالأصعب ثم أسهل ثم آخر شيء أسهل، لا، تبدأ بالمتفق عليه بالأسهل قبولا ثم بما بعده. إذا بتناقش واحد حتى عندك في البيت أو في مجلس يأتيك مثلا في كلامك يأتي إلى جزئية ويمسكها، تأتي أنت تنشغل عن الكلام كله وهو مهم ويشغلك بجزئية في كلامك، تروح تناقش في جزئية ويضيع لب الموضوع، هذا تكون أنت ضعيفا إذن في الحجاج وفي النقاش، لأنه أضاع عليك الأصل بجعلك تلتفت إلى جزئية. هذا الآن اللي مع الأسف أهل الصحف وأهل المجلات أغرقوا كثير من الذين يكتبون كتابات إسلامية بشبهات صغيرة، والتأصيل العام لا يناقش في هذه كلام، يعني شبهة فرعية من فروع الإسلام، فرع من الفروع أو كذا، ويستغرقون ويسلطون عليه الضوء ويناقشونه ويناقشه وتناقه ورد وأخذ وعطاء ليشغلوا الناس بذلك. لكن أين رسول الإسلام؟ هنا تفتح، لأنها لو ناقشت الأصول صار الكلام فيها أقرب وأوضح، وصارت الحجة فيها من جهة العمل أقوى، وإقامة الحجة على المخالف أوضح. خلاف الفرعيات، الفروع كثير الخلاف فيها، والجزئيات قد ما تصل مع المخالف فيها إلى نتيجة واضحة. فينتبه الذي يجيب على الشبهات أو يحاج أي مخالف أو أي صاحب شبهة، سواء في الأصول يعني في التوحيد أو في الفروع في الفقه، فإنه ينبغي له أن ينتبه كيف يورد الجواب وكيف يرتب الأجوبة حتى يكون ذلك أبلغ في التأثير. هنا الاعتذار لا تأتي في رد الشبه المحاجة بتقديم العذر لمن تحاجه، لا تقول له انت معذور، يعني هذا يقويه هو، خلي استماع لك ضعيف. فالأخ يقول ألا أقول له إنك إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال؟ لا، ما تقول له معذور، تقول له المسألة عظيمة، هذا كفر إيمان، شرك إيمان، لابد تفهمها، لابد أن نتكلم عنها بوضوح. إذا تحلت لها الأمر تسهل وصار ما عنده قلق من وضعك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بعد الحج في ثبات على الطاعة وقبول للعمل، وصلى الله وسلم على محمد. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.